طول ما حكم ياخذ البقشيش اثناء العمل، واحيانا بيكون على هيئه سجاير فيضطر لبيعها. وانا بتكلم مع اخوانكم في دروس التربيه الخاصه كده في الجلسات الخاصه، هو ده المجتمع العلمي. ليه الاخوه بتزيدش ولا سنتيمتر برغم ان العلم بيندب في رؤوسهم بقالهم 30 سنه من جميع المشاكل في المنطقه؟ هو زي ما بيزيدش ولا هيزيد، عايش مجتمع علماني عافسه وعايشه ما بيتغيرش. تشحن البطاريه منين يطلع بره يسرب ويفضل خلاص، لانه عايش مع مجتمع علماني بيشرب سجاير وبيشرب كذا وبيشرب كذا، امر عادي بالنسبه اليه. الغربه يا اخوان انك تقبض يدك على المجتمع، مجتمع في وادي وانت في وادي، ده معنى الغربه. احساسك بالغربه، انزل الشارع بتلفت بحس اني غريب، كل ما انزل الشارع تبص علي ما هم بيشوفونيش خالص في الشارع، يعني غريب شكله اذا نزل بيعمل ايه ده، غريب. غرب، هي دي الغرب. كل ما تنزل شارع تلفته عليك هي دي الغرب، لان انت بتعمل عمل غريب مش متعود عليه الناس. لكنك تعايش المجتمع يبقى عيونهم بالنسبه اليك يعني هضمتك خلاص، ما هو كل يوم رايح جاي. ده سبب تاخر الحركه الاسلاميه. ويمكن قلت لبعض اخوانكم في الكلام الخاص في بني اسرائيل اول ما ظهر النقص في بني اسرائيل كما قال صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يفعل المعصيه فيقول له الرجل اتق الله نخشى شؤم معصيتك، يعني بيعمل ايه؟ بيامره بايه وينهاه. طيب ده اليهود زادوا علينا درجه، احنا ما نعرفش نعمل دي، ما بنعملهاش. ده انا بص في حديث لا تتبعون سلم فاقول ابدا، ده احنا خرمنا، ده احنا ريتنا اتبعنا، يا ريت بنقول العاصي انت عاصي. ولكن شوف يا فلان نخشى من الله من سوء شؤم معصيتك، اقلع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يمنعهم ذلك من ان يكونوا مؤاكليه ومشاربيه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. برغم انهم زياده عننا درجه، امروا بمعروف ونهوا عن منكر، ولكن خلط ما منعهمش من المخالطه. انت بقى لا بتقول يا فلان ولا يا علان وبتخالط، يبقى مين اعلى منك درجه؟ يبقى عشان تكون تلميذ من تلامذة الحركه الاسلاميه اياك وان تكون رجلا من المجتمع. تقول امال اعيش ازاي؟ خذ قوتك، شوف شغلك، ادي عملك وارجع، ادي بلاغك في الدعوه وارجع. مش معنى ان انت تنعزل وتبقى كالنساء، لا، انا بكون داعيه في كل وقت وبنصح الناس في كل شارع وفي كل بيت، صوتي جهوري في كل مكان. ولكن الممنوع الاندماج والاختلاط والتميع. تميع، بعض الملتحين بيشرب سجاير والحلقة بيشربوا سجاير، ما الفرق؟ بعض الملتحين بياكلوا ربا بيجزي وبيحلف ومش عارف اليمينات حدودها فين. اي دج نقول له حدود اليمين لحد فين في ال 24 ساعة؟ يقول لك والله انا اتزنكت بحلف. قول له ده حدود الايمان في الشرع عندنا بعد العصر ما فيش ايمان نهائي، اياك تحلف يمين بعد العصر لو قطعوك حتت، لو اتهموك بالزنا وبالسرقة اتهموك بكل المصايب، اوعى اليمين بعد ممنوع. حدودي كده انا كراجل عارف شرع ربنا، حدودي بعد العصر ما فيش ايمان. يا شيخ ده انت زنيت، اقول له ما هو حدودي كده مش احلف. قولوا زي ما انت عاوزين، انت صرقت قولوا زي ما انت عاوزين، قولوا ما تشاءوا بعد العصر مستحيل، حدود ايماني بعد العصر ممنوع. ايه اللي خلاني مواطن عادي عمال احلف واكذب؟ التميع، التميع. فعشان تاخد بكشيش طبعا بيدولك علبه سجاير، وانت بتشرب سجاير ده انت راجل ملتزم ومظبوط يا عيني، مش كده مظبوط على الاخر، يبقى تضطر تبيعها عشان تستفيد بفلوس. التزام 100 100. تفكر حديث لما حرم الله الخنزير على بني اسرائيل، اظن يعني فاكرين الحديث ومش عاوزين حد يفكرنا بيه. فليقدر الله يعني بدل المزارع والفلوس دي كلها تبوظ، قال لك لا احنا ايه نذبحه ونجيب شحمه ونصنعه ونعمله معلبات ونبيعه وناخد ثمن، يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم فاكله هو اللي اكل ثمنه، يبقى يعمل ايه؟ يبقى كان اللي باع علبه السجاير يبقى يعمل ايه؟ ها؟ شربها؟ لا ما شربهاش، هذا من جملة الكذب، السجاير ما بتتشربش بالدخن. الشرب معروف بيكون سواء، يقول لك ده بيشرب سجاير، اشربها ازاي يعني؟ ما عمري ما شفت واحد بيشرب سجاير. صعبة جدا دي. وده برضه من جملة الكاتب مش زيها. بيدخل بيعفر بيتوف على الناس بينفخ في وش الخلق جهمان من نفسه جهران يعني. فطبعا هذا لا يجوز لك وهذا لا يحل لك. وخلي بالك فرق بين الهدية والرشوة كالخيط الدقيق بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أظن يعني عشان تبقى الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ده عاوزة مجهود. فكذلك الفرق بين الهدية والرشوة محتاجة مجهود. تمام؟ يبقى الراحة من ده كله إيه؟ بغن هكو أدقك في كل واحدة دي هدية ولا رشوة هدقك؟ أنا إيه اللي تعيب؟ أنا لا هدقك ولا هاخد استريح. فكلمة بقشيش بيدوها الجماعة للشغالين عشان يشتغل كويس. يقول لك صبت الفرماجي 10 جنيه يظبط لك البتاع كويس. طب لو ما ظبطش يبقى احنا علمنا الناس قلة الضمير. يبقى المعبود الوحيد للبشرية هو الجنيه والدولار. ياخد يتقي ما خدش لا يتقي يبقى ده معبوده. المرهوب في حياة الناس هو الدينار والدرهم ولا حول ولا قوة الا بالله. نعوذ بالله من ذلك. اياك ومثل هذا يعني اتق الله من واقع المجتمع السيئ.